صحت حديث وان البهائم تلعن بني ادم؟ اما الحديث ان البهائم تلعن عصاة بني ادم هذا حديث ضعيف، رواه ابن ماجه في سننه.